إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم مرة أو مرتين يغتسل ويتطيب ويتطهر ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مظاهر التعظيم له وإلا لا؟ والآن مظاهر تعظيم آل بيته، كما نعظمه نعظم آل بيته إذ كان يحبهم. قال إن من مظاهر تعظيم آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما يلي: أولا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أرقبوا راقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته كما تعظمونه وتجلون، عظموا أهل بيته وجلوهم. وقوله والذي نفسي بيده، من هذا الذي يحلف هذا؟ هذا أبو بكر الصديق ذي يمين رسول الله. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي من أصل. ثانيا ما روي أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال قد قبل يد ابن عباس. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قد قبل يد ابن عباس عبد الله بن عباس بن عم رسول الله وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. مظاهر تعظيم أصحابه. قال إن تعظيم أصحابه من تعظيمه فداه أبي وأمي، إذ لولا صحبتهم له ما عظموا هذا التعظيم الخاص دون غيرهم من سائر الناس. ومن مظاهر تعظيمهم ما يلي: أولا قول مالك بن أنس رحمه الله من غاضه أصحاب رسول الله فهو كافر. الإمام مالك صاحب المذهب إمام المسجد النبوي ضجيع البقيع يقول من غاضه أصحاب رسول الله فهو كافر، نظرا إلى قول الله تعالى في صفات أصحابه كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من يغتاظ ويكرب ويحزن إذا ذكر صاحب من الأصحاب فهو كافر. فهمتم؟ الذي يذكر عنده أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عبد الرحمن أصحاب الرسول فيغتاظ ويحزن علمه بأنه كافر. من كفره الإمام مالك كفره الله، وهو الإمام مالك. مالك أخذ من الآية أصحاب رسول الله في التوراة والإنجيل كما سمعتم كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فعل الله هذا لماذا؟ ليغيظ بهم الكفار. استنبط مالك من هذه الآية أن من كان يغتاظ ويتألم ويحزن لصاحب من أصحاب رسول الله فهو كافر ما هو بمؤمن. ثانيا قول عبد الله بن المبارك خصلتان من كانت فيه نجا: الصدق وحب أصحاب رسول الله. هذا التابع الجليل خصلتان من كانت فيه نجا، ما هما؟ الصدق وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قول أبي أيوب السختياني قوله من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح للسبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب علي فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برئ من النفاق، ومن انتقص أحد منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. اللهم اجعلنا من محبي رسولك وأصحابه يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.